أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. عليك يا مولانا. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا. الله إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم